قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البدء والختام وفي كل أوقاتنا. هذه هي الحلقة 30، وهي آخر حلقة من حلقات هذا البرنامج الذي نسجل فيه ما يتعلق بمقرر النحو لطلبة المستوى الثالث في كلية الشريعة، وهي لا زالت في باب الاشتغال وأشياء متممات لباب الاشتغال، موضوعها متممات يعني مكملات لباب الاشتغال. هذه المتممات تتعلق أحيانا بالاسم المشتغل عنه، وأحيانا يعني بالعاطف الذي يقع بعدها، وأحيانا بالعلاقة وبالرابط، وأحيانا يكون بالاسم المتقدم هذا في حالة ما يكون مرفوع. فماذا تعربه؟ تعربه مبتدأ، تعربه فاعلا لفعل محذوف. سننظر إن شاء الله تعالى هذه المتممات ونذكرها واحدا واحدا إن شاء الله تعالى. المتممة الأولى هي أنه يقول المصنف: كما يكون المشتغل عن الاسم السابق فعلا يكون اسما. يعني نحن لما ذكرنا في تعريف باب الاشتغال قلنا أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل. هذا العامل الأصل فيه طبعا أن يكون فعلا، العامل المشتغل بالضمير الأصل فيه أن يكون فعلا، لكن هل يكون اسما أيضا؟ نعم، بس يشترطون فيه شروطا. الشرط الأول أن يكون هذا الاسم وصفا، والمقصود بالوصف أن يكون اسم فاعل أو صفة مشبهة أو صيغة مبالغة أو نحو ذلك. مرة ثانية يقول: أن يكون هذا العامل وصفا، والمقصود به اسم الفاعل أو صيغة المبالغة، فعال مفعال فعول فعيل فعل وإلى آخره، أو أن يكون صفة مشبهة. هذا العامل الأصل طبعا أن يكون فعلا، لكن يجوز أن يكون اسما. اثنين: أن يكون عاملا، لأننا اشترطنا في الأسماء يعني في الوصف مثلا في اسم الفاعل نحن نشترط فيه شروط حتى يعمل عمل الفعل، فإذا كانت هذه الشروط موجودة أعملناه في باب الاشتغال أو صح الاشتغال، ولكن إذا لم يكن الشروط موجودة فيما لو كان ليس من هذا الباب فإنه لا يصح أيضا عندنا هنا. أيضا الشرط الثالث أن يكون صالحا، يعني هذا العامل للعمل فيما قبله، لأنه في بعض الأحيان يحول بين الفعل وهو الأصل حائل دون أن يعمل فيما قبله، فمن باب أولى أن يحول أيضا هذا الحائل بين الوصف مثلا أو ما يتعلق أو ما يقوم مقامه بين الوصف وبين المعمول المتقدم، بحيث لا يمكن أن يعمل فيه، وحينئذ لا يكون من باب الاشتغال فلا يصح أن يفسر عاملا. مرة ثانية أعيد الوصف أو أعيد الشروط: كما يكون المشتغل عن الاسم السابق، يعني يكون مشغولا بضمير، كما يكون فعلا وهو الأصل يكون كذلك اسما، لكن بشروط: الشرط الأول أن يكون وصفا، والشرط الثاني أن يكون عاملا يعني مستوفي لشروط العمل، والثالث أن يكون صالحا للعمل فيما قبل. قولك: صالح أنا مكرمه الآن أو غدا. صالح أنا مكرمه، مكرم هذا ليس فعلا وإنما هو اسم فاعل وهو مشغول بالعمل في الهاء، وهو صالح للعمل في هذا الموقع. أولا هو وصف لأنه اسم فاعل، ثانيا لأنه عامل، لأن قلنا بعده الآن أو غدا، وهم يشترطون في الوصف أن يكون متضمنا للحال أو الاستقبال. الثالث أنه لم يحل بين هذا الوصف وبين العمل فيما قبله حائل، بخلاف يعني هذا لا يجوز أن يكون مما نحن فيه، يعني الاسم هنا لا يجوز أن يكون من باب الاستغلال أو لا يكون عاملا، بخلاف قولك صالح عليكه يعني إلزمه. لما؟ قال لأن معظم النحويين يقولون اسم الفعل لا يعمل فيما قبله، وأجاز الكسائي أن يعمل اسم الفعل فيما قبله، فعلى مذهب الكسائي لا مشكلة ويكون من باب الاشتغال، لكن على مذهب معظم النحويين لا يجوز أن يعمل فيما قبله. كذلك في قولك صالح ضربا إياه، فضربا هنا ليس وصفا فلا يدخل معنا، مثل أيضا كلمة عليكه ليس وصفا لأننا اشترطنا في العامل أن يكون وصفا، كذلك لو كان وصفا لكنه منتقض بعض شروطه فإنه لا يصلح أيضا للعمل، كقولك صالح أنا ضاربه أمسي أو أنا مكرمه أمسي، لأنهم أيضا اشترطوا في عمل اسم الفاعل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. أما إن كان بمعنى الماضي فإنه لا يعمل، إن كان بمعنى الماضي فإنه لا يعمل، وأجاز الكسائي مستدلا، أجاز الكسائي عمل اسم الفاعل إذا كان للماضي مستدلا بقول الله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال إنه على حكاية يعني فيه ذكر للأمر الماضي، وعلى هذا فإن الوصف عند الكسائي هنا متضمن للماضي وهو وعند النحويين لا يجوز أن يعمل. كذلك يقولون لا يصلح أن يكون من باب الاشتغال قولك صالح أنا الضاربه. لما؟ طبعا ضارب وصف لكنها صلة، ويقولون إن صلة أل لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، حتى لو كان مشتغلا بضمير فإنه لا يصلح أن يعمل فلا يكون من باب الاشتغال. كذلك قولك وجه الأب صالح حسنه، قالوا لأن الصفة المشبهة أصلا لا تعمل في يعني ضعيفة في العمل، لأنها مشبهة باسم الفاعل فلا تعمل فيما قبلها، فلا تعمل فيما قبلها. إذن يشترط ليكون الوصف عاملا عمل الفعل في باب الاشتغال أن يكون وصفا، الاسم أن يكون وصفا عاملا صالحا للعمل فيما قبله. ثانيا هذه المسألة المتممة الأولى انتهينا منها. المتممة الثانية لا بد لصحة الاشتغال من علقة يعني من رابط، حتى يكون الاشتغال صحيحا لا بد أن يكون بين الجملة المتأخرة ما يربطها بالجملة المتقدمة كما ذكرنا قبل قليل. فأنت لو قلت مثلا محمد جاء وعمر أكرمه، عمر أكرمه، هذا ما يكون من بابنا لأنه يكون من عطف الجمل ولا علاقة له يعني بما نحن فيه ولا يصلح، فلا بد من وجود علاقة وهي رابط يربط بين الجملة المتأخرة والكلام المتقدم، وأن يكون هذا أيضا بحيث لو فرغت هذا العامل من الضمير الذي لحقه لعمل في الاسم المتقدم. طيب الرابط هذا يكون ضميرا متصلا بالعامل مباشرة، كقولك محمد أكرمته، هذا هو الرابط، الرابط عندنا الهاء في أكرمته لأنها تعود على محمد، وهي متصلة بالعامل أكرم، أكرمته. قد يكون هذا الرابط ضميرا أيضا لكنه مفصول عن العامل بحرف الجر، كقولك محمد مررت به، مررت به، فهو هنا والرابط موجود وهو الضمير، وهو مفصول عن العامل بحرف الجر الباء، وقد يكون أيضا الرابط ضميرا ومفصولا عن العامل باسم مضاف، كقولك محمد أكرمت أخاه. العلقة هنا والرابط الذي ربط الاسم المتقدم بالجملة المتأخرة هذه هو الضمير. الضمير ليس متصلا بالعامل، وإنما هو مفصول عنه بكلمة أخا، وهي مضاف إلى الهاء. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون الرابط الذي به العلاقة مفصولا عن الاسم المتقدم باسم أجنبي، لكن هذا الاسم الأجنبي بعده نعت له علاقة بالاسم المتقدم وإلا يخرج من بابنا. المثال قولك محمد أكرمت عمرا أخاه، أكرمت عمرا عفوا أكرمت رجلا يحبه، محمد أكرمت رجلا. رجلا هنا يعني مفصولة، يعني العامل وهو أكرمت مفصولا عن الضمير، وهو الضمير في يحبه باسم أجنبي وهو كلمة رجل، لكن كلمة رجل هذه موصوفة بقولك يحبه، فهذه هي التي جعلت الجملة متصلة بعضها ببعض. طيب، وقد يكون الرابط ضميرا مفصولا عن العامل باسم أجنبي أيضا، ولكن بعده معطوف بالواو، كقولك محمد أيضا أكرمت عمرا وأخاه، أكرمت عمرا. لو قلت محمد أكرمت عمرا لكان كلاما غير صحيح أصلا، لأن الجملة الواقعة خبرا لا بد أن يكون فيها رابط يربطها بالمبتدأ. أما لما قلت محمد أكرمت عمرا وأخاه عطفت عليه بالواو، وعطفت اسما أجنبيا وهو أخا، لكن أخا هذه في آخرها ها يعود إلى الاسم المتقدم. أكرمت عفوا الفاصل هو بكلمة عمر، أكرمت عمرا، وعطفنا عليه بالواو كلمة أخا التي معها هذا الضمير الذي يعود إلى الاسم المتقدم. أيضا قد يكون هذا الرابط ضميرا أيضا مفصولا عن العامل، يعني باسم أجنبي، لكنه أتبع هذا بعطف بيان، أتبع بعطف بيان، كقولك محمد أكرمت عمرا أخاه، محمد أكرمت عمرا. من هو عمر هذا؟ بينته بقولك أخاه، حينئذ لا مانع من أن يكون من بابنا. يعني يكون الرابط ضميرا ومفصولا عن العامل باسم أجنبي، أين الاسم الأجنبي؟ هو كلمة عمر. بعد الاسم الأجنبي عطف بيان، يعني عطف يبين من هذا الاسم الأجنبي. كلمة عمر أصلا أجنبية عن محمد، لكنك بينتها بقولك أخاه، فصار كلمة أخاه عطف بيان لكلمة عمر لأنها وضحته. هذه هي المتممة الثانية. المتممة الثانية بإيجاز مرة ثانية، لا بد لصحة الاشتغال من وجود علاقة بين الفعل المشتغل والضمير الموجود فيه والمعمول المتقدم. هذه العلاقة قد يكون الرابط فيها ضميرا متصلا بالعامل، محمد أكرمته أو محمدا أكرمته. قد يكون الرابط ضميرا مفصولا عن العامل بحرف الجر، محمد مررت به. قد يكون العامل الرابط عفوا ضميرا مفصولا عن العامل باسم مضاف، محمد أكرمت أخاه. قد يكون الرابط ضميرا مفصولا عن العامل باسم أجنبي لكنه أتبع بنعت، محمد أكرمت رجلا يحبه. قد يكون الرابط ضميرا مفصولا عن العامل باسم أجنبي معطوف أتبع بمعطوف بالواو. هذا المعطوف بالواو له علاقة بالاسم المتقدم كقولك محمد أكرمت عمرا وأخاه. قد يكون الرابط أيضا ضميرا مفصولا عن العامل باسم أجنبي، لكن هذا الاسم الأجنبي أتبع بعطف بيان نحو قولك محمد أكرمت عمرا أخاه، فإن أخاه هذه عطف بيان لكلمة عمر. انتهينا من المتممتين الأولى والثانية. أما المتممة الثالثة فهي نحن نقول إن العامل إن الاسم المشتغل عنه يقدر له عامل ينصبه في حالة ما يكون منصوبا، لأن قلنا أنه في بعض الأحيان يجوز فيه الوجهان، وأحيانا يترجح أن يكون منصوبا، وأحيانا يجب أن يكون منصوبا. فإذا كان جائز فيه أن يكون منصوبا أو يجب أن يكون منصوبا أو يترجح أن يكون منصوبا، فالعامل الذي تقدره ما نوعه؟ أحيانا يكون هذا العامل من لفظ الفعل المتأخر ومعناه، يعني لفظه ومعناه تماما، كقولك أكرمت محمدا، أكرمت محمد، كقولك محمد أكرمته، محمد أكرمته. فإنك في حالة النصب حينما تنصب كلمة محمد يكون التقدير أكرمت محمدا أكرمته. طبعا هذا كله يجب التنبيه وننبه مرة ومرتين وثلاث مرات أن هذا في التقدير فقط، أما في اللفظ فلا يجوز أن تذكره، لأن هذا عامل مفسر، ويقولون لا يجمع بين المفسر والمفسر. المفسر هو الفعل المتأخر المشغول، المشغول هذا هو يفسر العامل المتقدم. هذا العامل المفسر أو المقدر ما حاله؟ ما هو؟ قال أحيانا يكون من لفظ الفعل المشغول ومعناه، كقولك محمدا أكرمته، التقدير أكرمت محمدا أكرمته. فيما عدا هذا، فيما عدا هذا المثال يكون التقدير أو يكون المقدر من معنى العامل المتأخر فقط. مرة ثانية، المسائل التي سبق أن ذكرناها في وجود الرابط، في وجود الرابط الذي يربط الجملة المشتغلة أو الفعل المشتغل بما قبله، إن كان الضمير متصلا بالعامل مباشرة فإنه يكون العامل المقدر من لفظه ومعناه، نحو قولك محمدا أكرمته، الهاء هذه متصلة بالفعل مباشرة، فيكون التقدير أكرمت محمدا أكرمته. فيما عدا هذا من المواضع التي بعدها كلها يكون التقدير فيها من معنى العامل لا من لفظه، لا من لفظه. فنقول مثلا في قولك محمد مررت به، هل تقول مررت محمدا مررت به؟ أولا هم لا يقولون إن الفعل مر فعل قاصر أو فعل لازم، فلا بد أن يأتوا في هذه الحالة بفعل من معناه حتى يكون ناصبا للاسم المتقدم، فتقول جاوزت محمدا مررت به، جاوزت محمدا مررت به. في بعض الأحيان يكون الرابط يكون الفعل المقدر من معناه في نحو قولك محمدا أكرمت أخاه، محمدا أكرمت أخاه. الآن لست يعني ليس التقدير أنك أكرمت محمدا، لما؟ لأنك لم تكرم محمدا وإنما أكرمت أخاه، وذلك من باب يعني لأن إكرام أخيه إكرام له، إكرام أخيه إكرام له. مثلا في قولك محمدا ضربت أخاه يكون التقدير أهنت محمدا، لأن ضرب أخيه إهانة له. أهنت زيدا ضربت أخاه، أهنت زيدا ضربت أخاه. كذلك فيما يتعلق بالصور الأخرى التي الرابط فيها ليس متصلا بالفعل، لا بد أن يكون التقدير من معناه وليس من لفظه. طيب، هذه هي المتممة الثالثة وقد انتهت. أحيانا يكون العامل المقدر لنصب الاسم المتقدم من لفظ الفعل المتأخر ومعناه، كقولك محمدا أكرمته، يكون التقدير أكرمت محمدا أكرمته، وأحيانا يكون من معناه وليس من لفظه، كقولك محمدا مررت به يكون التقدير جاوزت محمدا مررت به، محمدا ضربت أخاه أهنت محمدا ضربت أخاه، وهكذا وهكذا. طيب، ننتقل إلى المتممة الرابعة وهي قد يكون العامل المشتغل مشتغلا بضمير في محل رفع، مشتغلا بضمير في محل رفع، ونحن نقول إنه إن حقه حتى يكون من باب الاشتغال أن يكون الضمير المتأخر هذا في محل نصب، بحيث لو حذفنا الضمير المتأخر لنصب الاسم المتقدم. لكن إذا كان العامل المتأخر، طبعا هذه الفقرة الأخيرة ليست من باب الاشتغال، ليست من باب الاشتغال، لكن إذا كان العامل يعمل في ضمير هذا الضمير في محل رفع، فالاسم المتقدم كيف نعربه؟ يقول قد يجب رفع الاسم المتقدم على أنه مبتدأ، يجب وجوبا ليس جواز ولا شيء. متى؟ إذا كان العامل المتأخر عاملا في ضمير والضمير هذا في محل رفع، فالمسألة طبعا ليست من باب الاشتغال، لكن الاسم المتقدم كيف تعربه؟ له حالات. الحالة الأولى أن يجب رفعه على أنه مبتدأ، وذلك إذا وقع الاسم المتقدم بعد إذا الفجائية، ذلك أن إذا الفجائية لا يقع بعدها إلا الأسماء ولا تقع بعدها الأفعال، وذلك كقولك خرجت فإذا المطر ينزل. إذا هذه فجائية، المطر هذا مبتدأ وجوبا ولا يجوز فيه وجه آخر، ينزل هو الفعل وهو مشتغل بضمير، لكن هذا الضمير في محل رفع لأنه ضمير مستتر وهو فاعل، وبالمناسبة الضمائر المستترة كلها في محل رفع، لا يجوز أن تكون في محل نصب ولا يجوز أن تكون في محل جر. فلو قلت مثلا جاء الذي قابلت، فيه ضمير، لأن تقدير الكلام جاء الذي قابلته، الها هذه ليست مستترة وإنما هي محذوفة، وهناك فرق بين المستتر والمحذوف، فإن المستتر موجود لكنك لا تراه، وأما المحذوف فإنك لا تراه، فإنك المحذوف فإنه غير موجود أصلا، فإنه غير موجود أصلا. نعود إلى موضوعنا، أقول الاسم المتقدم إذا كان العامل مشغولا بضمير في محل رفع فله حالات. الحالة الأولى وجوب رفعه على الابتداء كقولك، وذلك إذا وقع بعد إذا الفجائية كقولك خرجت فإذا المطر ينزل. ويقولون مثله أيضا ليتما المطر ينزل، لأن ليت إذا وقعت بعدها ما فإنه لا يقع بعدها الأفعال، بل يجب أن تكون أيضا داخلة على الأسماء. الحالة الثانية أن يجب رفع الاسم المتقدم على الفاعلية، وذلك إذا وقع الاسم بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال كأدوات الشرط، ومنه قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. الشاهد عندنا في قوله أحد، فإن أحد هنا يجب إعرابها على أنها فاعل، لأنها وقعت بعد إن الشرطية، وإن الشرطية لا تقع بعدها الأسماء، فيجب أن يكون فاعلا. قد يترجح رفع الاسم المتقدم على الابتداء نحو قولك سعيد نام، فإن سعيد هذه الأصل أن تجعلها مبتدا وما بعدها خبر لأنها جملة تامة، ويمكن أن تجعلها فاعلا لفعل محذوف لكنه مرجوح. أحيانا يترجح العكس فتعرب المتقدم على أنه فاعل كقولك محمد ليحضر، فمحمد هنا يترجح أن يكون فاعلا لفعل محذوف لأن ما بعده مقترن باللام الابتدائية. ومنه قولك محمد قام وصالح قعد كذلك، يجب أو يترجح في كلمة صالح أن تكون فاعلا، لا حتى تكون الجمل متناسقة ومتشاكلة. ومثله قول الله تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، لأن كلمة بشر الهمزة همزة الاستفهام يكثر أن يقع بعدها الأفعال. ومثله قوله تعالى أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، هذا أيضا مما يترجح فيه. وقد يتساوى رفع الاسم المتقدم على الابتداء وعلى الفاعلية كقولك خالد حضر وصالح غاب. أسأل الله العلي القدير أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يوفق الجميع لصالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الأجماعة إلى قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.